إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير على السمعين، صباحكم فرق على ياسمين، صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير. صباح الخير فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا نضحك لنا خمسة وللعتاب نسمع همسة ونفتكر قبل ما ننسى كرة القدم مع عشق الملايين. صباح الخير على السماء، الجمعة الأولى في 2017. أهلا وسهلا بحضرات المستمعين وعشاق البرنامج العام المتوسطة 819 كيلو هرتز FM 107.4 FM، وده كمان عنوان صفحتنا على الفيسبوك. أقول لأماني هلال كل سنة وانت طيبة يا أماني، سنة سعيدة عليك يا رب. وكمان بقول لداليا محمود مخرجة اللقاء كل جمعة وانتي معانا يا داليا. وانا يعني ان شاء الله اكون ضيف خفيف على اسمعكم ايمان عبد الحليم. منالكم 2017 سنة سعيدة يا رب، كل اللي ما حققش مشروعات في 2016 تتحقق، وده موضوع حوارنا. قل لنا عزيز المستمع وكلمنا عن مشروعات حياتك حققت منها ايه، ولسه انت مصر تحقق ايه في 2017، مشروعاتك ايه اللي انت مصمم ان انت بعون الله ان انت تنفذها، يعني حج، عمرة، دراسة، انتقال لسكن اخر، ايا كان المشروع قل لنا عليه، ندعي لك ونقول لك ان شاء الله يتحقق. رسائل كتيرة على صفحتنا، ونبتدي بأبو محمد. أتمنى نجاح مشروع مصر في النهوض نحو مستقبل مشرق، لأن بحدوث ذلك سيكون عناء المعاناة اليومية لذة النصر على الصعاب إن شاء الله. اللي جاي هيكون أحسن بإذن الله. عماد حسن بيقول أتمنى تحقيق كل المشروعات اللي المصريين منتظرين ثمرها، والاستقرار والأمن أمنيتي الشخصية، حب الناس للوطن. يا سلام لو كل الناس حب وطنهم هيكون أجمل شيء في الدنيا. سارة محمد بتقول أنا سارة من المنصورة، بتقول أنا لا شيء، سأظل دوما لا شيء، لا أملك الرغبة في أن أكون شيء. ليه كده يا سارة؟ ليه كده؟ خلي عندك أمل والدنيا حلوة وإن شاء الله تكون حياتك سعيدة جدا. يا سارة بعتت رسالة تانية هدور عليها وأقولها لك. بتقول هي كانت سنة صعبة، وبتقول أنا بختم القرآن كل شهر، بقرأ ما لا يقل عن 150 كتاب في مجالات متعددة، أطور نفسي. هي دي أمنياتك إن شاء الله، وأخذ كورسات لتحسين اللغة الإنجليزية، وأشارك في أعمال تطوعية، وأتعلم الكروشيه. طب ما أنت عندك أمال وطموحات جميلة أهو، خليكي مشرقة كده. أنت إن شاء الله يعني كل الأمنيات اللي أنت تمنيتيها تتحقق لك، ومشروعات موفقة إن شاء الله. حسن علام صباح الرضا، وأتمنى من الله يبارك في مصر. آمين يا رب العالمين. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا، اتفضل مين معنا؟ معك أحمد رسان، هذا المنتدى الاستراتيجي والمالي. مشروعاتك إيه يا أستاذ أحمد اللي أنت تتمناها واللي حققتها ولا عاوز تحققها؟ والله إحنا أنا بصفتي هذا المنتدى الاستراتيجي على مستوى القوم والمالي في قوماتها، طبعا إحنا مشروعاتنا توعوية، فإحنا بدأنا منذ سنوات في المشروعات التوعوية إلى محو أمية المرأة، المحو الأمية بصفة عامة، الأمية البيئية، الأمية السياسية، الأمية الاجتماعية. بنحاول نوعي، أهم مشروع بعتبر لكل مواطن مصري الوعي، لأن الوعي المواطن من الفتن والشائعات وحرب الليل الرابع يتبنى على 90% من التنمية الاجتماعية والتنمية المقتصادية. طب وعلى المستوى الخاص مشروعاتك إيه اللي تتمنى؟ على المستوى الخاص مشروعاتي، يا رب كده وفقني وأن أتبوأ موقع أقدر أخدم فيه أكبر قدر من الجهاز التنفيذي بمحافظة الدقهلية أو بجمهورية مصر العربية. ربنا يوفقك إن شاء الله، وربنا يوفق أولادنا ووفق مصر جميعا. اللهم أمين. أحمد بلتاجي بيقول بتمنى من المسؤولين في الدولة يفعلوا ويقوموا بالأدوار، وأدوار المنظمات كمان المجتمع المدني عليها عبء كتير، لأنها الضلع الثالث في الدولة. أكيد طبعا إيد لوحدها لن تفعل شيء. كمان جيجي لمار، أحلى صباح، صباح الخير يا رب دايما منصورة من تقدم للتقدم أمنيتي، وأشوف مصر رجعت زي ما كانت عصرها الذهبي، قوة ومجد ووضع متفوق على كل القوة، عاشت مصر بأبنائها المخلصين اللي أمثالك. يا جيجي بشكرك، صباح الخير ليكي. رسالة سارة تانية بتقول أنا فعلا نفسي في حج وعمرة، ربنا يرزقني وكل مشتاق. يا رب يا سارة تروحي، وبس احنا نكون معاكي فريق العمل كلنا كده، نكون في صحبة جميلة إن شاء الله. صباح الخير، مين معانا؟ صباح الخير فريق عمل، أسعد الله صباحكم بكل خير، والشعب المصري المستمع الكريم باليمن والبركات، وكل عام وحضراتكم بخير، كافة الشعب المصري والعالم أجمع. طب اتفضل مشروعاتك ايه واللي تتمناها؟ مع حضراتكم احمد عروق، كبير معلمين من غرب شبرا الخيمة. اتفضل. ليس لدي مشروع شخصي، وانما كل اماني نهائي. مالكش مشروع تتمنى تحققه نهائي؟ هناك مشروع وطني، مشروعات وطنية اتمنى من الله العلي القدير ألا يمر عام 2017 إلا بعد إنجازها تماما، وهي المشروعات القومية العملاقة التي فقامت الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق شرارة البدء فيها، سواء استصلاح 1.5 مليون فدان، أو محور قناة السويس، أو جميع المشروعات العملاقة. إلى جانب أناشد الشباب لمجرد الانتهاء من تلك المشروعات أو في أثناء تنفيذها التوجه مباشرة للعمل. شكرا يا فندم. للعمل الشباب والعمل،

رب طريق السلامة لكل السائرين. ونقول لكم خبر مهم، خلال ساعات 16 وحدة مرور هتسلم الكارت الذكي لقادة السيارات. مرور 16 وحدة دول: مرور القطامية، السلام، الأميرية، شبرا، عين السيرة، النزهة، الويلي، حلوان، الجزيرة، بولاء، البساتين، المقطم، الدويقة، العتبة، مصر الجديدة، الحدايق. ومفروض ان احنا نتأكد من خلال المواقع الرسمي اذا كان الكارت الخاص بينا موجود ولا لا قبل الذهاب، يعني احتراما لأوقاتنا احنا. في حالة الرغبة لتوصيل الكارت للمنزل بيتم تحديد الرغبة بذلك، ويذكر عنوان التسليم في مقابل رسوم بتقدر ب 25 جنيه. أما في حالة أي شكاوى خاصة بالكارت الذكي عليكم بالاتصال برقمي 19680 و19683، أرقام خاصة بالكارت الذكي للبنزين أو للسولر. تاني نرجع لموضوعنا والمشاريع اللي انت حققتها والمشاريع اللي انت مصر على تحقيقها في العام القادم طبعا بمشيئة رب العالمين. سعيد علي بيقول لا انا اسفة، سعيد علي ده في الفترة السابقة. علاء عبد الرازق بيقول أتمنى يعود الضمير إلى كل من رزقه الله وظيفة أو منصب قيادي ولا يراعي ضميره ولا يخاف الله. كمان بيقول بيهنينا ويهني كل الأصدقاء وكل سنة وكل المصريين بخير، بشكرك يا فندم. أحمد بلتاجي: أنا نفسي أعمل مشروع جمع القمامة من الحي اللي أنا ساكن فيه بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني. طيب ليه لأ، هاي المشروع جميل جدا. بيقول لي إني رئيس مجلس إدارة جمعية خيرية والهدف نظافة الحي، تشغيل شباب، وسمعوني أغنية تسلم الأيادي نسمعها لك إن شاء الله. بشكرك صديقنا أحمد بلتاجي، وبشكرك إن هي أمنياتك أو مشاريعك لبلدك. نبيل حسني: أنا بشكرك على كلامك، وبيقول بتمنى الأمان لمصر وشعبها والتوفيق لأولادي وجميع أبناء مصر. هوبي محمود: صباح الخير، إن شاء الله 2017 تكون أحلى علينا، بتمنى أعمل معرض كروشيه بتاعي. طب إن شاء الله ربنا يعني يجعله بالنجاح والتوفيق ويكون معرض موفق إن شاء الله، عندك مواهب. مجدي عبد العاطي بيقول كيف نحقق آمال في مجتمع في سلب ونهب بالملايين، وفي كمان رقابة وفي ضبطيات كل يوم، فالخير جاي، خليك متفائل وإن شاء الله هيكون في خير كتير. أبو يوسف: أتمنى من الله أن أؤدي مناسك الحج، ربنا يكتبها لك إن شاء الله. معنا اتصال، صباح الخير. يا صباح الورد والفل والياسمين على الفترة الجميلة بتاعت حضراتكم دي يا فندم. الفنان الشعر محمود السيد أرناؤوط بالزقازيق: اتفضل، مشروعاتك اللي حققتها أو اللي انت تتمنى تتحقق. والله مشروعات اللي أنا حققتها: واحد، حققت شعبية جامدة وحب المستمعين. اثنين، حققت نجاحات كثيرة وجميلة في العمل. ثلاثة، اكتسبت أصدقاء جدد. أربعة، نفسي أؤدي فريضة الحج. أما بالنسبة بقى على المستوى العام، نفسي كل الناس تحب بعضيها، ونفسي سلوك ونمال يختفي من حياتنا. وكل واحد لو زرع شجرة أمام باب منزلي لتحولت بلادنا إلى جنة ورفة الظلال. أكيد طبعا، أنا بشكرك على أمنيتك الجميلة دي، ربنا يحققها لك يا رب ومزيد كمان. أشكرك. زينب عبد الفتاح: مشروعي تجميل مصر من كل شيء، من القمامة، تنظيف البيوت من الغل والحقد، نجتمع كلنا رجل واحد على قلب واحد، مش بالأغاني ولا بالكلام. بالفعل أختنا زينب ربنا يكتر من أمثالك. مجدي اليميني بيقول أتمنى أرى مصر بصفة عامة من أعظم دول العالم في جميع المجالات، ويتحقق الرخاء في كل ربوع الوطن الجميل وطننا مصر. يعني هي مش أمنيات، أنا بقول مشاريع. مشاريعكم إيه اللي أنتوا بتخططوا؟ يعني كل واحد بيبقى مخطط لحياته حاجات معينة، في اتنفس وفي لسه ما تنفس. فأنا خلونا نناقش المشاريع دي عشان نشوف يعني إن شاء الله هيكون 2017 عام هيصير إزاي. دكتور حسام غراب، الحمد لله وكفى أن العلم هو أساس تقدم الشعوب وبدونه يصير الكون ظلام، ده طبعا أكيد. أحمد مدحت، أتمنى مصر تبقى أفضل وادعوني أتثبت في شغلي، بقالي 8 سنين ولسه بعت، إن شاء الله تتثبت ونهنيك في أقرب وقت على التثبيت في العمل. إبراهيم شوقي حجر، كل ما نتمناه أن مصر تبقى يعني قوة سياسية واقتصادية واجتماعية وعلمية وعسكرية، والقضاء على كل ما يؤرق المصريين من مشاكل، وخاصة في محاربة الجهل والفقر والمرض، وإرساء مبدأ العدالة الاجتماعية والثواب والعقاب. أنا يعني سعيدة جدا أن كل انتوا بترسلوه لمصر لبلدنا، بس برضو عايزين نعرف مشاركه الخاصة ايه. اطلبي واتمني، اتمني وعلي استني، استني وعدي للمية، عديت وكمان شوية مليت نسيتها، يا ما جيت متأخر والساعة في ايدك اش كان لازمتها، باين بتأخر مليت مواعيدك، يا مرة نسيتها، يا ما جيت متأخر والساعة في ايدك اش كان لازمتها، باين بتأخر بتأخر ولا انت بتنسى، لو انسى يفتكرك قلبي ولا انت عشان بعطف تقسى، مش ممكن مش ممكن مش ممكن، امال ايه ذنبي ايه ذنبي، لومك وكلامك وكلامك بيزيد تعذيبي، معلش انا اسفة انا اسفة برضو انت حبيبي، لومك وكلامك وكلامك بيزيد تعذيبي. من تاني نعود لموضوع حوارنا وعاد الرابع بالتحاوي، بتمنى حج بيت الله والانتقال لبيت آخر أكثر ساعة ورحابة وسط جيراني يفهموا معنى الجار والجيرة، ودي أمنياتي، مشاريع كبيرة لسه بتمنى تحقيقها خلال الأيام اللي جاية، وإن شاء الله ربنا يحققها لك عاد الرابع بالتحاوي. محمود الخضري بيقول صباح الخير، شكرا لحضرتك. مشروع الأسماء رضا الله والجنة، ومشروع في الحياة هو النجاح في تربية أولادي، إن شاء الله ربنا يوفقك في كل مشاريعك. كمان هوبي بتقول ليه ما قريتيش باقي الرسالة، أمنيتي لمصر. أنا ما أعتقدش أنا ما قريتهاش، طب هدور عليها وأقرأها لك تاني. وليد الملواني، أتمنى لمصر عبور الأزمة الاقتصادية بسرعة إن شاء الله. يعني كنا بالأمس في كم كبير جدا من افتتاح المشروعات، اللي يعني إن شاء الله تخيلوا بقى كم المشروعات اللي كل يوم بيتم افتتاحها. تخيلوا عندما تؤتي ثمار ماذا سيكون لدينا، سيكون لدينا خير الدنيا. في القاهرة ساعتنا الآن 8:00. صباح الخير، يلا على جرايدنا. نبتدي بالمانشيتات. الأهرام تدشين الأسطول الجنوبي للبحر الأحمر وافتتاح مشروعي تطوير ميناء سفاجة ودمياط البحر الجيم وتشغيل ميناء أرقين البري جنوبا وإنشاء آخر جنوب وإنشاء آخر في جغبوب غربا. الأخبار تدشين الأسطول المصري الثاني والسيسي يرفع العلم على الحاملة جمال عبد الناصر ويشهد بيان عملي لرجال القوات البحرية والمركزي بيقول ارتفاع الاحتياطي ل 24.5 مليار دولار. الجمهورية المشروعات العملاقة تنقل مصر لمستقبل أفضل والرئيس بيقول ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي لأقصى حد تخفيفا عن الدولة. وبوكلة الهلالي يثير القلق والخبراء تطبيقه على طلاب الثانوية العامة حاليا مستحيل الأفضل من بداية العام. ننتقل للوفد وعليها الرئيس يحذر المسؤولين من إهدار المال العام. ننتقل لباقي العناوين. الرئيس يطلب عدم التعاقد مع شركات أو مستثمرين لتنفيذ مشروعات إلا بعد العرض عليه ومشروعات الموانئ والطرق لتنشيط الاستثمار والتجارة والتنمية. افتتاح موانئ سفاجة ودمياط وأرقين بعد تطويرها وفقا لأحدث المنظومة العالمية وزيادة مساحة سفاجة ل 825,000 متر مربع، محطة ركاب بطاقة 5000 راكب يومي. رئيس الرقابة الإدارية تطوير الميناء يلعب دور مهم في تنمية المشروعات الاستثمارية. تطوير ميناء سفاجة والطرق الجديدة يهدف لتعزيز التجارة مع الدول الأخرى. الدولة لا تنفق أموالها بدون تخطيط أو رؤية ونحن نجهز بلدنا لمستقبل أفضل. أربع توجيهات للرئيس خلال افتتاح الميناء. منفذ على الحدود المصرية الليبية، إرسال موظفي الجمارك للميناء وقت الذروة، معمل لتحليل العينات ومحطة وقود لتوفير احتياجات الشاحنات. وزير النقل بيقول تطوير منظومة النقل لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وما تم في ميناء سفاجة وشبكة الطرق جزء مهم في البنية الأساسية لمشروع المثلث الذهبي. وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا يبحثون ملف النهضة بالخرطوم في يناير الحالي. من تاني نعود لميناء أرقين. سحر نصر بتقول الميناء يخدم حركة التجارة مع 15 دولة أفريقية. لجنة العفو تحديد موعد مع الرئاسة لعرض القائمة الثانية. وأيضا من عناويننا مصانع جديدة بمدينة بدر للصناعات الغذائية والهندسية. ثلاث مستشفيات جديدة في أسوان والقصير وبورسعيد. مادة تقدم للتدريب الدفعة الأولى للشباب مجانا على مهن الخدمات البترولية بداية من الاستكشاف والحفر وحتى الإنتاج. التدريب مجاني ومادة قبوله حتى الخميس القادم. إنشاء 187,000 وحدة سكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي و 2.1 مليون أسرة في برنامج تكافل وكرامة بتكلفة 7.2 مليارات. خبراء الاستثمار سرعة الانتهاء من التشريعات الاقتصادية لتشجيع المصريين في المهجر واستبدال عبارة الضريبة على القيمة المضافة بالضريبة العامة على المبيعات. 52,000 قرار علاج على نفقة الدولة خلال أسبوع ومؤتمر دولي لحماية استثمارات المناطق السياحية الشمالية. استئناف زراعة الكبد بجامعة المنصورة الأحد بعد حل مشكلة الحقن. أرصدة الزيت تكفي 6 أشهر. اتفاقية للبحث عن البترول والغاز مع شركة أديسون الإيطالية باستثمارات 86 مليون دولار وقابيل بيقول طرح ثاني مجمع صناعي مجهز بالتراخيص في بدر الثلاثاء القادم. بدائل لحل مشكلة النظافة بالعريش بعد حرق بعض العناصر الإرهابية ل 35 سيارة نظافة بالجراج الخاص بالوحدة المحلية بالعريش. انخفض درجات الحرارة وأمطار من الغد وسنتعرف تفصيليا على الموضوع بعد قليل. أيضا من عناويننا خدمات الغاز الطبيعي تصل المنيا الجديدة والمواصلات مجانا. كوريا الجنوبية تطلب الشراكة مع مصر. حصر وتسجيل المقتنيات الأثرية الإسلامية والقبطية واليهودية. ثلاثة تصميمات تجريبية للتكيف مع المتغيرات المناخية بالدلتا، مصائد للرمال وجسر للصد أثناء النواة والبوس لتثبيت التربة. البرتقال المصري يسوق في الصين وأستراليا ودول الأفرو آسيوي. هيكل يبحث مقترحات المصريين في الخارج لتعديل تشريعات تمثيلهم في البرلمان. نموذج امتحان الثانوية العامة على موقع الوزارة في الأسبوع القادم، 60 سؤال في الامتحان التجريبي للثانوية وثلاث ساعات للإجابة. القبض على المتهم الرئيسي بتفجير كمين الهرم والذي أسفر عن استشهاد 6 من رجال الشرطة. وتصفيه 3 مسجلين في تبادل اطلاق النيران مع الشرطه. التقرير النهائي للطب الشرعي وفاه المستشار وائل شلبيب اسفكسيا الشنق وخلو الجثمان من الاصابه والمواد المخدره. اعترافات المتهمين في جريمه الكنيسه البطرسيه، المتهم الاول تلقى دوره تدريبيه في صناعه المتفجرات وخطط للعمليه الارهابيه منذ 6 اشهر. مأموريات الضرائب بدأت استقبال الممولين بإقرارات 2016 والإقبال محدود. بعد موافقة الوزراء على مشروع قانون الاستثمار، انتقال الأموال والمنازعات والروتين تحديات أساسية. عودة اللجان القضائية لفحص الأراضي الزراعية بعد توقف 6 سنوات. وأيضا من عناويننا: إخلاء سبيل أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل ووضعه تحت المراقبة الشرطية 3 سنوات. مقال الكاتب فاروق جويدة هوامش حرة على الأهرام صفحة 13 بعنوان الفراغ السياسي وغياب الأحزاب. ونقول لإخواتنا كل سنة وانتم طيبين. عيد الميلاد المجيد بالإذاعة والتلفزيون على الهواء. صفحة 8 و9 بالأهرام الكاتدرائية المرقسية، الكنيسة المصرية لانحياز إلى الوطن والبطاركة في 200 عام. صور تذكارية كثيرة من ملف الذكريات. من هذا الملف صور للزعيم عبد الناصر مع البابا كيرلس السادس، صورة للشيخ حسن الباقوري في إحدى الكنائس مع جموع المصلين، وصورة للسادات ورجال الدولة مع الأنبا شنودة ورئيس البرلمان والقوات المسلحة وزير الداخلية يهنئون الإخوة المسيحيين. كل سنة وكل إخواتنا بألف خير. تجمع شمل قريب وبعيد، سعدنا بيها بيخليها، سعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد. العيد فرحة وأجمل فرحة، العيد فرحة وأجمل فرحة، تجمع شمل قريب وبعيد، سعدنا بيها بيخليها، بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد. وسط إجراءات أمنية مشددة يحتفل إخواتنا الليلة بعيد الميلاد المجيد ويترأس الصلاة، صلاة قداس العيد بكنيسة ماري مرقس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. الفريق أول صدقي صبحي بعث ببرقية تهنئة للقوات من القوات المسلحة ومن وزير الدفاع والإنتاج الحربي لتهنئة قداسة البابا، معربا عن اعتزازه واعتزاز القوات المسلحة بموقفه الوطنية. أيضا بعث الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقية تهنئة لقداسة البابا، كما بعث أيضا وزير الداخلية برقية مماثلة. يحضر اليوم القداس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، والمستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس المجلس، والمستشار محمد حسن رئيس الأمانة الفنية لشؤون الأعضاء والمجلس الخاص. كل سنة وكل إخوتنا بألف خير، عيد سعيد عليكم. باركوا بهنوا سوا واتمنوا كل العالم يبقى سعيد، كل أخوة برا وجوة، كل أخوة برا وجوة، كله فرح وهنا وزغاريد. غنوا معايا غنوا، قولوا ورايا قولوا، غنوا معايا غنوا. علماء الأزهر يؤكدون مشروعي ذهاب المسلمين إلى الكنائس للتهنئة. والله احنا مش محتاجين لفتوى عشان نهني بعض، احنا بنهني بعض بالفطرة بقلوبنا. دار الافتاء بتقول تبادل الهدايا دعم للوحدة الوطنية، والوحدة الوطنية تتجلى في الفيوم، الاسقف يزور الجامعة والمحافظ يهني المساجد. مشاركة الاقباط لاحتفال بعده واجب ديني ووطني، هكذا جاءت العناوين على جرائدنا. كلنا كلنا نسيج واحد، كلنا بألف خير وعيد سعيد على مصر كلها. تاني نرجع لمشاريع كل الأصدقاء اللي تحقق واللي لسه بيتمنى ان هو يتحقق في 2017. نرجع للصفحة بعد المكالمة. صباح الخير، مين معنا؟ عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علي نصر حضرتك من الفيوم يا فندم. أهلا وسهلا، تحياتنا للفيوم. كل عام وانتم طيبين ويعود عليكم الأيام بخير. انت طيب يا فندم، ويعود عليكم بخير كلكم كأسرة عمل كله في الإذاعة والتلفزيون، والمصريين كلهم بقى، والمصريين والشعب المصري كله، والأقباط والمسيحيين والمسلمين. يلا قول لنا مشاريعك إيه. والله أنا ممكن أستأذنك تطفي الراديو بس عشان نسمع بعض كويس. ماشي ما حدك، أنا محاضر. اتفضل يا فندم. ألو ألو ألو، اتفضل يا فندم، مشاريعك. السلام عليكم. عليكم السلام، انت مواطن تاني، اتفضل، مين معانا؟ بنصبر على حضرتك وبنصبر على كل جروب البرنامج العام. كل عام وانتم طيبين. مين معانا؟ مع حضرتك مسعد الدوانسي من بلطيم كفر الشيخ. اهلا وسهلا، يلا قول لنا مشاريعك ايه اللي اتحققت واللي لسه تتمنى تتحقق. احنا بنتمنى باذن الله ان مع اهتمام الدوله بالحرف اليدويه والصناعات الصغرى، احنا عندنا في مصر اكتر من 20,800,000 نخله. نتمنى ان النخلة من أهم قطرات التنمية الاقتصادية، نتمنى أن الحرفة ديت والحرف ديت والصناعات ديت يكون لها مدارس إنتاجية ومراكز تدريب مهني للشباب اللي عاملين فيها، لأن ديت حرف ما شاء الله يعني بتضم عدد كبير من العمال. أكيد طبعا. طب مشروعاتك إيه على المستوى الشخصي؟ على المستوى الشخصي انا بقوم باعداد كتاب اسمه الفريد في صناعات النخيل. ما تقولش اسمه لو سمحت، هو يعني بقوم على اعداد كتاب هيكون باذن الله منهج يدرس، واتمنى ان اشارك في مؤتمر الشباب لعرض الفكره والرؤيه، واتمنى ان النخله اللي ربنا كرمنا بيها دهيت والرسول صلى الله عليه وسلم وصى بيها وقال اكرموا عمتكم النخله، انها فعلا تجد اهتمام وتجد تكريم مننا، لان احنا انا دي حياتي ودي مهنتي، رغم ان انا معايا مؤهل دراسي، لكن هي دي حياتي. انا بتمنى لك كل التوفيق رب في مشروعاتك سواء الخاصه او العامه. احمد مدحت، اتمنى مصر تبقى افضل، وادعوا لي اتثبت. هو انت بعت رساله تانية، طب احنا قلناها لك تاني ومن تاني نتمنىها لك يا رب. وليد، عندي محل تجاري بخطط لتوسيع تجارتي، ربنا ان شاء الله يرزقك الخير فيها، بس بيع باسعار لو سمحت يعني ترضي ربنا. جنة بتقول أنا نفسي إن شاء الله يكون لي منزل وأشوف بنتي في أحلى حال، ومصر تعدي من اللي هي فيه، هتعدي إن شاء الله وهتشوفي بنتك أحسن ما تتمني. كمان وليد بيهني إخواتنا وبيقول لهم عيد سعيد عليكم، وإحنا كمان بنهنيهم مرة تانية وثالثة. أسامة بيقول أتمنى من الله الصحة والسعادة والخير يعم على مصر كل لحظة وأنتم بخير، وكل لحظة وكل مستمعينا بألف خير. إحنا بقى نعرف بما إن إحنا في عيد وأيام أعياد، نعرف من خبير الأرصاد الجوية والمتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية وحيد سعودي حالة الجو. صباح الخير أستاذ وحيد، وكل سنة وأنت طيب. أنت بالصحة والسلامة يا أستاذ إيمان وكل إخواننا المصريين والمسيحيين بخير يا رب إن شاء الله. اللهم أمين. يلا طمنهم وطمنا على حالة الجو وقول لنا الجو هيكون شكله إيه. لو النهاردة الحمد لله الجو مستقر طبعا، لكن طبعا إخواننا المسيحيين بيتواجدوا خارج منازلهم خلال الساعات المتأخرة من الليل. طبعا حضرتك يفضل فعلا ارتداء الملابس الثقيلة بقدر الإمكان نظرا لشدة برودة الطقس يمكن بعد الساعة 10 من مساء هذه الليلة. لكن خلال ساعات النهار الجو مائل للبرودة، وده طبيعي جدا خلال هذا الوقت من العام، لكن يبقى مائل للدفء على محافظات أقصى جنوب الصعيد عند الأقصر وأسوان، وأيضا جنوب سيناء عند شرم الشيخ. تحذرنا طبعا من القيام بأي أنشطة بحرية اليوم فوق مسطح البحر الأحمر، لكن اعتبارا من الغد هتشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح وفرص كبيرة جدا لسقوط الأمطار الغزيرة فقط على المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط. وماذا عن شمال سيناء وجنوب سيناء؟ الحمد لله الجو مستقر، ويمكن شمال سيناء في أمطار خفيفة جدا عند رفح والعريش، وطبعا بورسعيد دمياط كفر الشيخ كل المحافظات دي مؤهلة لسقوط الأمطار فيها، بس أمطار خفيفة يعني. لكن المناطق الداخلية زي الوجه البحري القاهرة شمال وجنوب الصعيد جنوب سيناء بمنأى تماما عن فرص سقوط الأمطار. وغدا ايضا ان شاء الله بنعود ونركز تاني ان شاء الله، بكره ما فيش يعني او تقل فرصه سقوط الامطار؟ لا مش هنحصر على السواحل الشماليه. لا بتكلم على القاهره. القاهره ما فيش فرص امطار خالص. طب الحمد لله. بشكرك جدا خبير الارصاد الجويه والمتحدث الرسمي لهيئه الارصاد وحيد سعودي، وكل سنه وكل المستمعين بالف خير ووقت جميل ان شاء الله. لو بتمنى تصير جنوني بتصير بلمح البصر، لو بدك تسهر بعيوني بنسهر تيغفى السهر، لو بدك تغفى بكير سهر عيني واطير تكلف غيمي حتى تصير تلوث لك ضوء القمر. لو بتمنى تصير جنوني بتصير بلمح البصر، لو بدك تسهر موجات البرنامج العام مع كل المستمعين. نرجع تاني لرسائل حضراتكم على صفحتنا 107.4 FM. مهندس عادل فارس بيقول لا تتنازل عن أحلامك مهما كانت صعبة أو مستحيلة، لأن لا طعم للحياة بدون أحلام. بيقول تعلمت ان انا احمد ربنا مهما كانت خسارتي. برضو ما قلتناش مشاريعك ايه، نحب نعرفها، ويمكن حد يعني مشروعك يعجبه يفكر ان هو يقلدك. عادل جمال محمد، أتمنى ومشروعاتي أزور بيت الله الحرام حج أو عمرة، وكمان أتمنى أن الإرسال يكون واضح والصوت واضح ونسمع الأخبار بأول بأول. أنت بتسمع الأخبار طبعا، والله إحنا كل شكاوى الإرسال وموضوع وجودنا على الإنترنت إحنا في قيد البحث، ويعني بنشوف حل، وإن شاء الله يكون حل سريع، وإحنا دايما محتاجينكم معنا في كل وقت وفي كل زمان. عبدو بيقول أنا الحمد لله فتحت مشروعي اللي كان نفسي فيه كثيرة قوي، متعددة بعد الصحة والستر. والله أنا كمان نفسي أقابلك يا أم عبد الرحمن، تشرفينا ويكون من دواعي سرورنا أن أنت تشرفينا ونتعرف على بعض. كمان محمد أبو الخير، ليس لي مشروعات خاصة، بحمد ربنا على ما أنا فيه. مشروعي العام مصر تعبر هذا المنحنى وتسير نحو التقدم كسابق عهدها. وأحلى صباح، بشكرك جدا على مساهمتك. وكمان بروفايل بعنوان العسكريين المتقاعدين بالغربية، أنا نفسي على المستوى العام الدولة تتبنى مشروع جمع القمامة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، يعني الجمعيات الخيرية. دي رسالة بنفس المضمون، ان يكون في تعاون ما بين منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والمسؤولين. طبعا موضوع القمامة ده لازم الكل يتكاتف فيه لمواجهته. صباح الخير، مين معانا؟ الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ النجدي، كفر صقر شرقي. من فضلك اطفي الراديو. مطفي ولا مطفي؟ طب اتفضل، اهلا بيك. السيد النجدي، كفر صقر شرقي. اهلا وسهلا، اتفضل. يا مرحب يا ستي، انا اتمنى من صباح الخير الاول على زراعيين مصر وعلى فلاحين مصر. صباح النور عليك. واتمنى من الله ان المهندسين الزراعيين انتخاباتهم قريبه، اتمنى من الله ان ينتخبوا الرجل الجريء اللي يمثلهم في نقابة المهن الزراعية. إن شاء الله ربنا يوفقك. لأن نقابة المهن الزراعية دي مؤسسة انتاجية خدمية لهم وللمجتمع. طيب مشروعك الخاص ايه يا فندم؟ مشروعاتنا الخاصة عايزين نقابة المهن الزراعية تبقى قاطرة للتنمية في مصر. طيب يا فندم، ربنا يوفقك إن شاء الله للي أنت تتمناه. ونرجع تاني لصفحتنا 107.4، المشروعات اللي حضرتكم حققتوها في 2016 واللي أنتوا بتتمنوا إنها تتحقق في 2017. إحنا عندنا دلوقتي 5 دقايق استراحة مع 5 لقلبك، بعدها نرجع لكل المشاريع اللي بنتمناها لكم إن شاء الله تتحقق. هنا القاهرة، خمسة لقلبك. نعم نعم، الله عليك. انت داخل كده ايه؟ فاكرها ايه، شفخانة؟ لا مش خفشان. هم فاكرها ايه؟ مش دي مش فشفة يا جدع، انت اسمها مستشفى. انت عاوز ايه بقى؟ انت المشفل؟ ايوه انا. انت ولا ما انتش يا اخي؟ انا. اوعى تكون ما انتش. والله العظيم انا. حس كده، تعالى هنا. ايه انا الصابين يا حراميه انا. ايه بس حصل؟ ايه بس ادي المشفشفه المخربه دي من مد. ها حصل ايه؟ والاكتور غيرك كشف عليا وكتب لي رزقه. وبعدين؟ وبعدين اداني جزازة الدواء وقال لي تاخد منها 3 معالق شاي كل يوم. 14 ولا خفش. لازم جزازة الدواء خلصت. خلصت منين؟ ده انا زافف 10 وجات شاي والجزازة زي ما هي. يا نهارك ابيض، سفيت الشاي ده كله. تعرف حصل ايه؟ حصل ايه؟ لما الشاي فنش في بطني. وكرش بالنار. وبطني اتملى الطفل. رحت مش فيش فرعيت الطفل كده اهو. طب وبعدين لما رحت هناك قالوا لك ايه؟ الله يخليه الدكتور بحق دمساها عند الليح. قال لك ايه؟ قال لي خد قزازة الدواء دج وتاخد منها ملعقة شربة. حبيت شتخمي تاني طبعا، حبيت تضحك عليه مرتين. لا ما تجيش. حبيت استفهم واستخبى. قلت له ملعقة شربة مواسير ولا ملعقة شربة فراخ؟ قال لا ملعقة شربة فاضية وتملي منها الدواء وتشرب، وقزازة الدواء زي ما هي. تاني ليه؟ الملعقة ما راضي يمشي تخش جوا القزازة. وعاد القزازة وعاد الملعقة. القزازة والملعقة اعمل بيهم ايه؟ شوف لك حل، يتصغر الملعقة يتوسع رقبة القزازة. النهاية فهمني خلصني، انت عاوز ايه؟ بس انت المشفي. ايوة انا. انت ولا ما انتش؟ يا اخي انا. اوعى تكون ما انت. والله العظيم انا. لا انا خف لا تكون ما انتش. والله انا. طب حماتي. حماتك؟ آه. مال عندها مرض القعدان. القعدان؟ في مرض في الدنيا اسمه القعدان؟ يعني البلطان. القعدان يعني البلطان؟ آه. انا اول مره اسمع بالمرض ده. لا يا ده تزور بنتي قاعد يصوب على تطيق جمعه ولا مرض يمشي تمشي كده هو. آه. لا يا اخويا دي حاله مستعصيه ما نقدرش عليها. طيب والحدث التاني عندك ايه اخويا؟ ماله؟ انا اللي عيان. اخوك وانت اللي عيان؟ آه. ليه ماله اخوك؟ اصله شبه تمام خالص. طب وبعدين؟ توقم شق شويه كده هو. مره رحت اشتغلت في شغلانه راح هو قبض بدل اخر الشهر. مره لقيت بنت لطيفه ظريفه خفيفه خطبتها راح اتجوزها هو. يا خبر. امبارح نفسه هفته عن نيفه قال جدي بطني وجعتني. بقى هو ياكل جدي بطنك انت اللي توجعك؟ آه. بقى ده اسمه كلام او النبي؟ طب وعايزنا نعمل لك ايه؟ واحد واكل جدي ما تعرفش تعمل له ايه؟ اعمل له ايه؟ اعمل له غسل معزه. خمسه لقلبك مع تحيات ايمن فتيحه. موجات القاهرة مع كل المستمعين. وخبر بيقول أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الأرصدة من السلع الأساسية تكفي الاحتياجات من 5 إلى 10 أشهر، وأن الحكومة مستمرة في توفير أرصدة من كافة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة. يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتقليل الأثار السلبية لتحرير سعر الصرف من خلال ضخ كميات كبيرة من السلع في السوق لسد احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة. كمان في خبر بيقول أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم مد فترة حليج الأقطان الموسم الحالي لمدة شهر بعد أن كان مقرر أن تنتهي بنهاية ديسمبر الماضي. كمان بيتم حاليا إعداد النماذج الامتحانية التجريبية لطلاب الثانوية العامة. قلنا الخبر وبنعيده تاني لأهميته. للعام الدراسي 2016-2017 وزير التربية والتعليم شدد على الانتهاء من مراجعة النموذج الأول من كل مادة على أن يتم رفعه على الموقع الإلكتروني للوزارة في الأسبوع القادم، بالإضافة لإعداد نماذج أخرى للامتحانات تتضمن المنهج بالكامل. الفقرة الاقتصادية لنشرة 9 مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع محمد فتحي المقيم في القاهرة والتي يقول فيها: أنا وأختي لسه في الإعدادي والثانوي، اتوفى والدنا من كام سنة وسابنا مع أمنا من غير أي مصدر دخل نعيش منه. مع الصغير ما بقاش يكفي كام يوم في الشهر. أمنا لجأت للتأمينات الاجتماعية وصرفت معاش عن والدها اللي هو جدنا، ومرت السنين وأمنا بتعمل المستحيل عشان تعلمنا، لكن شاءت الأقدار إن أمي تتعب وبعدين تتوفى وسابتنا لوحدنا وإحنا لسه في الإعدادي والثانوي زي ما قلت لحضراتكم. مش كفاية كده علينا بقى ولا إيه؟ لا، البهوات في التأمينات قطعوا عننا المعاش بعد وفاة أمنا. تقدمنا بأكتر من طلب والتماس، لكن لغاية النهاردة محدش رد علينا يا حضرات، عشان كده قلنا نبعت شكوتنا ونطلب مساعدتنا. ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفاد الأستاذ محسن الطنطاوي مدير عام مكتب رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي بالرد التالي: ببحث الشكوى تبين أن المادة 104 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 75 قد حددت المستحقين للمعاش، وهو الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة مؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها، ولم يذكر القانون أن الأحفاد يستحقون صرف المعاش. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين يتفاعلون مع البرنامج وشكاوى السادة المستمعين، ونحيط سيادتكم علما بأن البرنامج يتلقى همساتكم على العنوان التالي: القاهرة، مبنى الإذاعة والتلفزيون، الدور الخامس، إذاعة البرنامج العام، برنامج همسة عتاب. شكرا لحضراتكم، وإلى اللقاء في حلقة ردود قادمة بإذن الله. مع تحيات إزميرالدا أحمد. همسة عتاب. رضا سليمان. مستمعينا الأعزاء، وأجهزة محافظة القاهرة حددت موعد خلال الأسبوع لتلقي شكاوى وتظلمات أهالي حي منشأة ناصر فيما يتعلق بقرارات إزالة المنازل ونقلهم لحي الأسمرات بالمقطم. رئيس حي منشأة ناصر قال إن تم تخصيص الساعة 4 من كل يوم سبت لتلقي تظلمات المواطنين وأهالي المناطق التي صدرت لهم قرارات إزالة، والذين لم يحصلوا على وحدات سكنية بحي الأسمرات لبحثها والتأكد من صحتها. إذن هو كل يوم سبت الساعة 4 عصرا. كلامنا حيتصدق والغايب حيعود، ربك لما يريد قلب العاصي يسلم وعيوننا حتتكلم ولا شيء يبقى بعيد، ربك لما يريد الصعب بيتهون الحزن بيتلون كل ما لقيت في الايد، ربك لما يريد حلقك بتقرب لي قبلي ولا فيه إلنا حدود، ربك لما يريد ربك لما يريد ربك لما يريد ربك لما يريد. أسعار الذهب: الجرام عيار 24 720 جنيه، الجرام عيار 21 630 جنيه، الجرام عيار 18 540 جنيه، والجنيه الذهب في السوق المحلية 5040 جنيه. أسعار العملات: دولار أمريكي 18 جنيه 86 قرش، يورو أوروبي 18 جنيه 72 قرش، جنيه استرليني 21 جنيه 91 قرش، ريال سعودي 4 جنيه 76 قرش، درهم إماراتي 4 جنيه 86 قرش، دينار كويتي 58 جنيه 31 قرش. معنا اتصال. ألو، صباح الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معنا؟ مع حضرتك صديق البرنامج الدائم مصطفى محمد سالم، جزيرة الإباب، مركز ديكانس الأهلية. أهلا وسهلا، اتفضل، مشروعاتك إيه؟ والله إن شاء الله يعني ما تم إنجازه في 2016 من مشروعات عملاقة نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى في 2017 نجني ثمارها وأتمنى من الله عز وجل أن يبارك في مصر، وإن شاء الله يا أستاذة إيمان عقارب الساعة لم ولن تعود للوراء. طبعا استحالة يا فندم. وكل التوفيق لأبنائنا، ومصر ترجع من تاني إن شاء الله، ويسود الحب والوئام للشعب المصري بكل أطرافه، وتتحسن أحوال المعيشة، ويكون عام سعيد إن شاء الله لمصر والمصريين. مالكش مشاريع خاصة تتمناها تتحقق؟ والله ربنا يوفق أبنائنا وأبناء المسلمين، وكل سنة حضرتك طيبة. وأنت طيب يا فندم. أشكرك أستاذة إيمان. أيمن علي صباح الخير بيقول من ألمانيا: على المستوى الشخصي الانتهاء من البوست دكتور، انا مش عارفه دي تطلع ايه، وضح لنا هل ده مشروع حضرتك بتقوم بيه خاص بكادر عملك؟ على المستوى العام ان يعم رخاء بلدنا والسلام والتقدم، وان يعمل الجميع معا في تقدم ورخاء، والفرد يكون مستوى معيشته لائق بإن شاء الله يكون في القريب العاجل. جنى بتقول: أتمنى إصلاح المنظومة التعليمية وإصلاح حال المدرس، وعلى المستوى الخاص ربنا يكرمني بنجاح أولادي ويسعدهم، اللهم أمين يا رب يسعدك بيهم، ويعني يكونوا ذرية صالحة. أحمد زكي: جمعة مباركة، وأتمنى أنجح وأخذ الشهادة وتكون من المتفوقين إن شاء الله. جو يوسف لي شكوى في موضوع الصوت والإرسال، والله كل شكاواكو دي إحنا بنبعتها، ومفيش شكوى إرسال بيتم يعني عدم بحثها، كل الشكاوى بنرسلها، بس ياريت حضراتكم توضحوا لنا المكان اللي انتم فيه عشان نشوف الموضوع ده ايه. محمد ابراهيم الحمد لله بيقول: انا قاعد بعد 10 سنين وما فيش شغل بحاجة ابناء العاملين او الوسطى. حضرتك اسعى وقدم مرة واثنين وثلاثة، وان شاء الله ان شاء الله يعني هيكون في سعيك خير، وربنا يوفقك ونهنيك. ماهر حمزة بيقول: الحمد لله انا اقترب من 70، عندي قناعة بما قمت به، ولعلني اشعر بسعادة والحماس في مشاركتي في معركة العزة والكرامة في اكتوبر 73 واسقاطي لطائرتين معاديتين. الله، ده انت بطل، ربنا يديك الصحة، ومصر دايما طبعا هتفتكرك بالخير. بيقول: كنت مخلص ومتفاني حتى خروجي للمعاش من 7 سنوات، وربنا اكرمني وزوجتي بعمل عمرتين وحج بيت الله، هو ما فيش اجمل من كده والله، ولعل هذا اغلى واعز شيء بعدما لم يرزقنا الله بالذرية والحمد لله. المصريين كلهم أولادك، ومصر مدينة ليك بما قدمت له من عمل يا بطل. حب الآخر حتى في قلبك دوب دوب، ما تخبيش شوقك ولا حبك دوب دوب. حب الآخر حتى في قلبك دوب دوب، ما تخبيش شوقك ولا حبك. الشيخ محمد صلاح مأمون على صفحتنا 107.4، مشروع جميل جدا، ربنا يا رب يعني يجازيه خير. بيقول: مشروعي أكمل رسالتي في تحفيظ الناس القرآن الكريم، ربنا يقدرك يا رب على ما تقوم به. السلام عليكم، من معنا؟ عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد فريد أحمد حسن أبو خليفة الإسماعيلية. أهلا وسهلا. مرحبا يا مدام إيمان. مرحبا. أهلا بيك. بالنسبة يعني إن شاء الله للمشاريع اللي أنجزها رئيسنا المحبوب عبد الفتاح السيسي، فهي أحسن مشاريع نتمنى أن نجني ثمارها في 2017. قول يا رب. يا رب إن شاء الله، ربنا سبحانه ربنا يحفظه، ربنا يحفظه بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربنا يكرمنا به ويجعله كده إن شاء الله مدادا للزعيم الراحل عبد الناصر، لأنه هو بيفكرني بعبد الناصر. اللهم أمين. مشاريعك الشخصية أي فندم؟ مشاريع الشخصية أنا الحمد لله يعني أتمنى إن ربنا يصلحها، أنا كده يعني ان ربنا يستر معايا وخلاص، يعني مش ما عنديش مشاريع ولا حاجه الحمد لله. ربنا يا رب يرضيك باللي انت تتمناه، وتحيه ليك يا فندم نورتنا. اه ربنا يكرمك. شكرا شكرا شكرا لك. بارك الله فيك يا مدام ايمان. الو. ايوه صباح الخير. صباح الخير يا فندم. مين معانا؟ الحاج ابراهيم عبد الهادي، مدير عام سابقا بالتربيه والتعليم كف الصلاحات مركز بني عبيد دفعه لي. تفضل قول لنا مشاريعك اللي تحب. حاضر بس قبل شويه دقيقه واحده استاذ ايمان. 2017 على المستوى العالمي أتمنى أن يسود السلام يا رب. على المستوى العربي أتمنى مزيد من الاتحاد والتعاون. على المستوى المحلي نعمل وننتج ونزرع ونصنع ونصدر ونرشد ونوفر، وأتمنى من الحكومة التوسع في المحاصيل الاستراتيجية اللي هي القمح وقصب السكر والقطن والأرز، لأن في مقولة بتقول من يملك غذائه يملك حويته. وشيخ شعراوي قال لنا الله يرحمه اللي رغيفه من فاسه كلامه من راسه. وفي مقولة بتقول لا تأخذ برأي من لا عنده دقيق لأنه دايما شارد. أما على المستوى الشخصي فأنا الحمد لله عامل كتاب عن شهر رمضان وكتاب عن الحج، ربنا يعني واطبعهم لأنهم بأسلوب يؤدي إلى مزيد من الصلاح ومن التقوى. ربنا يوفقك إن شاء الله في كل مشاريعك، وشكرا لمساهمتك معنا. صباح الخير. مين معنا؟ صباح الخير أستاذ إيمان. أهلا وسهلا. هاك حسن بغدادي من الأقصر. أستاذ حسن قل لنا يلا مشاريعك إيه اللي تحققت واللي لسه تتمناها تتحقق؟ والله أنا مشروع أنا ببني في البيت وبعدين خلصت خلاص ما الأفعال. طيب يعني اتحقق ده في 2017 ولا في 16؟ لا ده أنا جزء في 16 ولسه حكمل إن شاء الله، بس لما ترخص تنزل الأفعال دي. طيب إن شاء الله 2017 إن شاء الله 2017 يكون وشها حلو وتنهي من مشروعك ده سريع. نرجع تاني محمد جابر بيقول اللهم لك الحمد والشكر على نعمة الإسلام، ربنا يديمها نعمة، بتمنى أستثمر في أولادي أكمل تربيتهم على ما يرضي الخالق ويعني يقيهم شر جميع الفتن، وفيش أجمل من الدعوة اللي حضرتك دعيتها دي، ربنا يكرمك في أولادك إن شاء الله. صباح الخير. خير يا فندم. مين معانا يا فندم؟ محمد عدلي نجا حمادي. اهلا وسهلا اتفضل. الله هو عايزين نواجه المشكله الزياده السكانيه مواجهه حاسمه لانه دي بتلتهم كل مواردنا وكل اللي احنا بنعمله. فيعني عايزين نكتفي بمولود واحد بالنسبه للدعم، وبعد كده بقى يبقى كل واحد ايه ذنبه على جنبه. سيادتك عايزين نغير في منظومه التعليم تغيير شامل، ثوره خصوصا الثانويه العامه على وجه التحديد والخصوص. وعلى المستوى الشخصي ربنا يديم علينا الصحة والعافية. اللهم أمين. ربنا يسمع منك ويحقق لك كل سنة وانت طيبين. كل سنة وانت طيب وكل المستمعين بخير، وموجات البرنامج العام تتمنى ليكم كل السعادة. مين معنا يا فندم؟ أبو سلام عامر إبراهيم. حضرتك ممكن تطفي الراديو؟ ممكن. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. انت طيب يا فندم اتفضل. اتمنى في 2017 يكون القرية المصرية لها دور، يبقى في برنامج كده اسمه المشاركة الشعبية لتنمية منتجات القرية المصرية. والله يا ريت نرجع لمنتجات القرية تاني، علشان تبقى قرية منتجة وليس القرية مستهلكة. والله يا ريت يا فندم. فإن المفروض بأن الوحدات المحلية أو المجالس المحلية أو وزارة التنمية المحلية يكون لهم دور يشوفوا المشاركة الشعبية بتاعت الناس بتاع القرية دي. يعني أنت بتديني 1000 جنيه أو بتديني 2000 جنيه كرامة في التكافر والكرامة، لو وجدتهم لي تسالف وقلت لي خد في 1200 دوامة تعمل مشروع، او هتجي مثلا 3-4 آلاف جنيه خد هم اعمل بمجابة لما تاخده بتكبر وكرامة واعمل مشروع اشتغل منه وانظف على ملك تاني قرض حسن. ربنا يوفقك في كل مشاريعك يا فندم محمود. ده المفروض. طيب انا الوقت عايز اعمل مشاريع، عايز اعمل مشاريع التعمية التنمية منتجات القرية المصرية. هل ممكن حد يساعدني حتى من وزارة التنمية المحلية بالسيارة حتى ولا وربع ده السيارة؟ أنا أقول لحضرتك حاجة، حضرتك اتصل بكرة إن شاء الله من 3:15 مع زميلة أمل مصطفى وبرنامج من الناس للناس، وإن شاء الله يعني هو لو في فرصة لتقديم أي خدمات ليك إن شاء الله هتكون يعني هتقوم بيها. من الناس للناس إن شاء الله بكرة الساعة 3:15 ل4. محمود أبو السعود على صفحتنا، بتمنى أنجح في الدراسة وأجيب مجموع كبير في 2017 إن شاء الله تكون من المتفوقين. يا رب كل اللي بيمتحنوا واللي حيمتحنوا ربنا ينجحهم يا رب ويوفقهم وندعي لهم بالخير. وائل سعد، أتمنى في 2017 رخاء مصر والشعب المصري الصبور ويسود السلام العالم على المستوى الشخصي. ابني إبراهيم يجيب يعني هو يتمنى ان ابنه ابراهيم يقبل في كلية الهندسة في الثانوية العامة ان شاء الله. انت حضرتك ادعي له ان اللي فيه خير ربنا يوفقه لي، سواء هندسة سواء اي كلية تانية ربنا يوفقه للي فيه خير. اخبار خفيفة بعدها نرجع تاني لمساهمات ومشروعات حضرتكم اللي اتحققت واللي تتمنوا انها تستكمل في 2017 بعون الله. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. بعد صباح الخير يلا على عناويننا وكل فقراتنا. رئيس البرلمان والقوات المسلحة وزير الداخلية وكل أجهزة الدولة يهنئون الإخوة المسيحيين بأعيادهم، أعياد سعيدة على حضراتكم. صوت ولادت يا بجداد بكرة الحب جديد. عم يتلاقوا الأصحاب لهدية خلف الباب في سجرة بالدار ويدوروا ناد صغار، والسجرة صارت عيد والعيد سوارة بإيد والإيد تعلق على السجرة غني وعنا إيد. قداس عيد الميلاد المجيد بالإذاعة والتلفزيون على الهواء مباشرة، والأرصاد تنصح كل من سيقوم بأداء الصلاة بارتداء الملابس الثقيلة، وذلك لبرودة الجو الليل. إن شاء الله ليلة عيد سعيدة. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد. وزارة الداخلية أعلنت عن زيارة استثنائية لجميع نزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، في إطار حرص الوزارة على إتاحة الفرصة لجميع النزلاء بمشاركة ذويهم لاحتفال بتلك المناسبة، مناسبة العيد وليلة عيد سعيدة. ليلة عيد، ليلة عيد، زيني وناس صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد. والليلة البابا تودروس يرقص قداس عيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية. يا رئيس البابا تودرس أساني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية اليوم الجمعة قداس عيد الميلاد المجيد بالكنيسة الكبرى بالكاتدرائية بحضور وزراء ونواب وشخصيات عامة وجموع الشعب القبطي. ويبدأ البابا تودرس صلوات القداس في 9 مساء ويخرج من المقر البابوي مصحوبا بزفة الشمامسة وخلفه أساقفة الكنيسة والكهنة، وأن يتلقى كل أسقف التهنئة من المسؤولين في المقر. كل سنة وحضرتكم بألف خير. والمتحف المصري يحتفل بعيد الميلاد المجيد بستة قطع أثرية أيقونات للسيد المسيح والسيدة مريم. خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية وكاميرات لتأمين احتفالات أعياد الميلاد، وإن شاء الله تكون ليلة جميلة. من أخبارنا، مصر ضمن أفضل 20 مقصد سياحي، هكذا ذكرت وكالة بلومبرج الإخبارية. الوكالة ذكرت أن عام 2017 العام المناسب لزيارة مصر ومعالم مصر. الإيموجي الأكثر استخدام على السوشيال ميديا، هكذا كشفت الدراسة التي أجراها باحثون بجامعة ميتشيغان الأمريكية. الإيموجي هو المعبر عن الضحك المفرط والذي يصاحبه سقوط دموع الفرحة والسعادة. وأيضا كبريتاج حلوان قبلة السياحة، حيث صرح رئيس حي حلوان ببدء خطة لتطوير مركز كبريتاج حلوان الطبي ورفع كفاءته إيزانا بعودة السياحة العلاجية. 60 دقيقة قضاها جمهور المسرح الصغير بدار الأوبرا في أجواء سعادة وشجن أثناء الاستماع للموسيقى الراقية طوال الحفل، الذي لم ينظر عازف الجيتار وحيد ممدوح إلا إلى معشوقته آلة الجيتار، وبغاية التركيز لتتحول حركات أصابعه على أوتاره لجمل موسيقية دعبت قلوب الحاضرين. وتم عزف أشهر المقطوعات الموسيقية مثل رأفة الهجان للشريعي ومئة سنة سينما لعمر خيرت. أيضا من أخبارنا، طلاب بورما المقلية صيدلة المنصورة حصل على جائزة كيشو اليابانية في الكيمياء التحليلية لشباب الباحثين لعام 2016. المغربي توصل لطرق جديدة للكشف المبكر عن أمراض السكر والروماتويد والقلب. يلا على أخبارنا الرياضية. كوبر يضع الرتوش الأخيرة لتشكيل الفراعنة قبل مواجهة تونس الودية بعد غد باستاد القاهرة بحضور 10,000 متفرج في إطار استعداد الفريقين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالجابون والتي تنطلق يوم 14 يناير وحتى 5 فبراير. المدير الفني يسعى لتحقيق الانسجام قبل السفر للمونديال الأفريقي بالجابون. حكام المونديال يخضعون لاختبارات اليويو. لغز حارس مصر في الجابون ينتظر تأشيرة كوبر، وسيناريو الثمانينيات وارد، خبرة الحضري تضعه في المقدمة وتألق إكرامي والشناوي يغير الحسابات. وعلى موجات البرنامج العام، الساعة 10:05 صباحا ما طلبتم الاستماع إليه من منى بطاح وأغنيات لمحمد الحلو، فيروز، فايزة أحمد، محمد أنديل، نجاة، محمد رشدي، صباح وأم كلثوم. ونظرا لأننا كنا في يوم من الاحتفالات بالأمس لم تدع الحلقة المجمعة لمسابقة مولد النور والرحمة، كان من المقرر أنها تدع في 3:15 أمس، ولكنها ستذاع اليوم الساعة 1:37 ظهرا. إذن الحلقة المجمعة من مسابقة مولد النور والرحمة والتي قدمها دكتور حسن مدني احتفالا بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ستذاع بالكامل، الأسئلة بالكامل، الساعة 1:37 على موجات القاهرة. كل المشاركين في المسابقة بنتمنى لكم التوفيق. الساعة 6:10 الأنامل الذهبية والزميلة شيرين صفوت. برنامج خاص بشير السلام انتظروه في الساعة 10:15. البرنامج دراما عن السيد المسيح في يوم عيد الميلاد. كل سنة وكل المصريين بخير. الساعة 12:15 الأوتار الموسيقية والزميلة نازلة دسوقي. الساعة 12:30 محمية طبيعية. والساعة 2 صباحا المنوعات الدرامية والإذاعي عمر بطيشة. وبنتمنى لكم مع كل فقرة من فقرات البرنامج العام كل السعادة وكل سنة وكل مستمعينا وكل مصر وأهل مصر طيبين وبخير. أخبار خفيفة. الليلة دي سيبنا أقول وأحب فيك وانسى كل الدنيا دي وغمض عينيك. الليلة دي سيبنا أقول وأحب فيك وانسى كل الدنيا دي وغمض عينيك. ده انت نور حياتي عمري كل حاجة فيا بتناديلك. أيوة كل حاجة فيا بتنادي. الليلة دي سيبنا أقول وأحب فيك وانسى كل الدنيا دي وغمض عيني. مسعد مصطفى بيقول أول أمنية إن كل متصل بالإذاعة يطفي الراديو عشان أنا زهقت من طلبات إطفاء الراديو أثناء المكالمة. يعني الناس المفروض إنها تكون فهمت. أنا بشكرك والله أنت اتكلمت بلساني. تاني أمنية تختفي، مش هقدر أقول اللفظ اللي انت قايله، تختفي اللي اسمها التوك توك من مصر وتنضف. يعني احنا عاوزين نقول التوك توك لو تم تقنينه داخل الأماكن أو داخل الأحياء أو داخل المحافظات هيكون لي يعني هيكون عامل مساعد كبير قوي على حل مشكلة المواصلات الداخلية. سميرة محمد، الحمد لله أنا اشتركت في شركة ما على الإنترنت وحققت نجاح كبير، نجاح مادي واجتماعي، ومش عاوزة أذكر طبعا عشان ما يبقاش في دعاية. ربنا يوفقك وتبقي إن شاء الله يعني صاحبة مشروع كبير. وبتقول لربنا يوفقني كمان، أنا وكيلة مدرسة العيايشة الإعدادية المشتركة، ربنا يجعلها إن شاء الله سنة سعيدة على تلاميذك وتوفقي وتقدمي كل اللي أنت تتمنيه. مصطفى جمال ليه أمنيات كتيرة ومتعددة بعد الصحة والستر. مصطفى محمد، نفسي أجيب شقة أوسع. وبصبح عليكم وعلى صديقي محمود، التهنئة على الهوى. جاسر من الغرداء، أتمنى لمصر تكون أحلى سنة مع رئيسنا عبد الفتاح السيسي ومزيد من ضبط الفساد والأسعار والتعليم والصحة وخواطر إيمانية. رسالة طويلة بيدعو ربه إن هو يكون سنة سعيدة على مصر كلها يا رب. يعني بدعاء حضراتكم النهاردة في صلاة الجمعة تكون سنة 2017 سنة خير على كل مصري على أرض مصر ومشروعات مصر إن شاء الله نبتدي بقى نجني ثمارها واقتصاد ينتعش وينتعش ويشعر المواطن المصري بتحسن أحواله. أنا كنت غاية في السعادة في الجمعة الأولى من 2017 معكم. كمان كانت معايا داليا محمود, أنا بشكرها جدا, مخرجة اللقاء. أما أماني هلال فلها التحية الحارة, وكل أمنياتي لهما بالمزيد من التألق بما يقدما لموجات البرنامج العام. ميادة الفيشاوي أراها ممسكة بالقلم وموجز التاسعة, إن شاء الله تقول لكم أخبار سعيدة. صباح الخير عليك يا ميادة. صباح النور إيمان وعلى كل المستمعين. قالوا يا من القمر علي وبعيد والملايكة مستحيل تلمسها إيد, قالوا يا من القمر علي وبعيد والملايكة مستحيل تلمسها إيد, وأنا اللي لدي كل ده يمكن في الدنيا تكون أنا الوحيد, والله كل حاجة فيها اتنجيلك.